يا ليل بوداع حسين، يا ليل ما تخفى العين، يا ليل بوداع حسين، يا ليل ما تخفى العين. جفني الحرم محتار بأني دمع والنار، جبني الحرم محتار بأني دمع والنار. يا ليل يا ليل بوداع حسين، يا ليل ما تغفل، يا ليل حسين، يا ليل يا جفن الحرام، جفني الحرام محتار بأني دمع والنار، جفني الحرام محتار بأني دمع والنار. يا ليل بوداع حسين، يا ليل ما تغفل، يا ليل يا ليل بوداع حسين، يا ليل ما تغفل عين. جفني الحرم محتار بأني دمع والنار، جفني الحرم محتار بأني دمع. يا ليل بوداع حسين، يا ليل ما تخفى، ارجع ارجع على الخلف حبيبي، يا ليل بوداع حسين، يا ليل ما جفني الحرم محتار بأني دمع وين بعد جفني الحرم محتار بأني دمع. أنا أمي خدير زينب قضيت العمر كله انياح، قبل ما دم اخوتي يسيح بجفني الدمع حلي وسع، شلون اقدر بعد الفه وشلون الجفين يرتاح، حسن لاتين قضي يا ليل ولا بي إليك مصباح، يا ريت فجرك لابان وينشوف دم الوليان، يا ريت فجرك لابان وينشوف دم الوليان. زيدنا ولا الأشفار بيني دمع وانهار، جفني الحرم محتار بيني دمع بيني دمع. يا ليل يا ليل بوداع حسين، يا ليل يا ليل بوداع حسين، يا ليل ما تخفى، يا ليل ما تخفى العين. جفني الحرم محتار بأني دمع وين بعد جفني الحرم، الحرام محكا. ارجع ارجع لو كان حبيبي افتح افتح المجال. جفين عيني على ولياني يدور ويسبح المدمع مرت خيالي المظلوم جسد مطروح بالمسرع جفين عيني على ولياني يدور ويسبح المدمع مرت خيالي المظلوم جسد مطروح بالمسرع مرت خيالي العباس على كثر المشرع مقطع ومرت خيالي العباس على جاري المشرع مقطع ومرت خيالي الأكبر بس يا فيل عدم وزع جسام يمهم مصروح ويرماح عدوان شموع جسام يمهم مصروح ويرماح عدوان شموع ويشتير سيم الأبدار بيعني دامع وين جفن الحرم جفن الحرم محتار بيعني دامع وين يا ليل يا ليل بوداع حسين يا ليل يا ليل يا ليل بوداع ما شاء الله يا جفني الحرم محتار بعيني دامع وادعوها الزينبي جفني الحرم ساعدوها ساعدوها نشمي بعيني جفين عيني على ولياني يدور ويسبح المدمع مرت خيالي المظلوم جسد مطروح بالمسرع إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي جفين عيني على ولياني يدور ويسبح المدمع مرت خيالي المظلوم جسد مطروح بالمسرع ومرت خيالي العباس على جاري المشرع مقطع ومرت خيالي الأكبر بس يا فيل عدم وزع جسام يمهم مطروح جسام يمهم مصروح ويرماح عدوان شموع ويشتير سيم الأقدار بيني دامع وين جفن الحرم جفن الحرم بيني دامع يا ليل يا ليل بوداع يا ليل يا ليل ما تغفل بدو اروح لك يا ليل جفن جفن الحرم جفن الحرم. ما شاء الله ما شاء الله بيني الدمع جفن الحرم جفن الحرم بيني الدمع بيني الدمع. اشتريت بين الخيام يا ليل اقوما واحترب همي دخلت الخيمة المظلوم وقفت اتمثل ابن امي. ما شاء الله مأجور مأجور. صرت بين الخيام يا ليل اقوما واحترب همي دخلت الخيمة المظلوم وقفيت اتمثل ابن امي. ندهت وجيت لها الليلة اشوفك بالخيام يا امي وباجر جسد بيني الخيل اشوفك عترب مرمي. وشلون لو تمك سعر يا حال يشبه الحال. وشلون لو دمك سال يا حال يشبه الحال. والعائلة بلا دار بيني دمع والنار شفني الحرام. يا ليل بودع حسين يا ليل بودع يا ليل يا ليل ما يا ليل بودع يا ليل ما تخفت جفن الحرم جفني حرم احتار بيني دمع حاجبني عشي حبيبك محار بيني دمع انا ادري بعد يا ليل. اي والله اي والله انا ادري بعد يا ليل انا ادري بعد يا ليل اذا فجري النواية يبطل يغيب القوم على الشاطئ وكفيلي جسمه يتوثق. انا ادري بعد يا ليل اذا فجري النواية يبطل يغيب القمر عالشاطي كفيلي جسمه يتوذى. اذا تتقطع جفوفه اذا تتقطع جفوفه يذكرني بفقيد جعفر. إذا صاب العمد أبكو انطابرت والدي حيدر. لو غاب نور العباس يلفون أشرار الناس. لو غاب نور العباس يلفون أشرار الناس خيدري الحرم ينهار بيني الدمع جفن الحرم جفني الحرم محتار بيني الدمع يا ليل ودعشن يا ليل يا ليل يا ليل ما تغفل بعد نشمي يا ليل بم جفني الحرم جفني الحرم يحتار بيني دمع الوداع جفني الحرم يحتار بيني عار يا ليل الحزن ملي وروحي دين يتشعيدها أتمنى يجيني الموت ولا ويل يعني أبقود الله يساعد قلبك الله يساعد قلبك يا علي الحزن مليت وروحي بدين يتشعيدها أتمنى يجيني الموت ولاول يعني أفقدها باكر جثتي الأكبر على التربان شاهدها باكر جثتي الأكبر على التربان على التربان أنا شاهدها تبت أمتي تذبح شبيه حاد سيدها أجساد فوق التربان أجساد وبغير أجفان أجساد فوق التربان أجساد وبغير أجفان حليل بواطم صار شنو بأني دمع وين أرجفني ما شاء الله ما شاء الله بدو أروح لك دمع ويا ليل بودعشن يا ليل بودعش يا ليل ما تقبل عين ما تقبل يا ليل يا ليل جفني الحرم محتار بيني جفني الحرم جفني الحرم قال على جفوف حتف توقع طلايع من بني هاشم ومني انا تفيت انظر احلالي على تروب نايم الف جمرة وسط روحي يخلفها عريس جاسم الف جمرة وسط روحي يخلفها العريس جاسم تعب رملة وسهرها الراح يصير بذمة الصارم يا ريت صبحك ما لاح وتروح بيطف أرواح يا ريت صبحك ما لاح وتروح بيطف أرواح صيريل جيزت نتار بأني الدمع وين جفن الحرم جفني الحرم يا ليل يا ليل بوداعي يا ليل ما تخفى يا ليل جفني الحرم جفني الحرم محتار بيني دامع نشمي الوداع جفني الحرم آر ويش ترسم بعد يا ليل وترسم لوعه عيلامي وشوفي بعيني عبد الله وشوفي بعيني عبد الله رضيعي وينذبح ظالمي ويش ترسم بعد يا ليل ترسم لوعه عيلامي وشوفي بعيني عبد الله وشوفي بعيني عبد الله رضيعي وينذبح ظالمي تشب نار عطش بحشاه مثل ما تشب بخيامي ويلي يسلب ابو السجاد يسلب خيتري ويتامي الطفال بالفئد تهيم للموت يبدي التسليم الطفال بالفئد تهيم للموت يبدي التسليم كيلش تختار بيني دامع جفن الحرم جفن الحرم محتار يا ليل بودع حسين يا ليل بودع يا ليل يا ليل ما تبقى يا ليل بوداع يا ليل ما تغفر جفن الحرم جفني